والمعافاة الدائمة في الدين. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الحمد لله ولي التوفيق والهدى، خصَّنا بموسمٍ للطاعات ما أهناه موردًا، من استبقَه بلغ من مراضِ الديان فرقدًا. على أن الشكر ليس ببالغٍ بعض ما أولى وأجزل من ندى، وأنا يوازي الشكر إحسان منعمٍ يمنُّ بلا منٍّ ويولي بلا أذى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نتبوأ بها من الجنان مقعدا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله خير من صام وقام فكان في الفضل أوحدا. اللهم ربنا فصلِّ عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأولى بلغوا من شهر التقى مجدًا وسؤددًا، وصحبه الكرام الذين أمضوا رمضان ركَّعًا وسُجَّدًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ يرجو المآل الأسعدًا، وسلِّم تسليمًا كثيرًا لا يزال عذبًا مُرددًا، ما راح في الإحسان رائحٌ أو غدًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه أفضل ذخرٍ وأحسن زادٍ للمعاش والمعاد. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. معاشر المسلمين،